يا شيخ لو اختلفت الفتاوى ماذا يفعل المسلم؟ يتبع اي عالم ام ماذا يفعل؟ اذا اختلفت الفتاوى فبالرجاء يقول في كتابه الكريم حافيا عن اصحاب ياسين اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. فينظر للاصلح والاصفاء والذي عنده الدليل قبل كل شيء، لكن اذا كان لا يعرف الدليل ينظر للاسفى والاصلح وماذا، وبعد ذلك يساله الدليل عن هذا. اما شخص يقول الانتخابات جائزه واخر يقول ليست بجائزه، هذا لا نقبل كلامه. وان كنا نعد بعض العلماء نحن نعده مفتاً في هذا، لكن ماذا نقول ان خطأه مغمور في ماله من الفضل، ونقول ايضا انه لبس عليه. يأتيه الشخص ما شاء الله لحية هكذا يا اخواننا، وعمامة قد برمها والثوب الى وسط الساق، ويقول له يا شيخ ما بيننا وبينها نصل الى الحكومة الاسلامية للانتخابات، وفيه من يعارض هذه الانتخابات، والشيخ يصدر فتوى ما يدري عن الشيخ. شيخ شيخ نفسه ضرر الفتوى على بلده. بوش اخذه الله يقول ان السعودية والكويت لم يطبقا الديمقراطية. اخبرني بعض الاخوة الزاهرين من الامارات يقول بعض الحكومات الصغيرة الدويلات الصغيرة في الامارات، هناك دويلات صغيرة تتهددها امريكا ان لم تبطق الديمقراطية فتتفصلها من مجلس الامم المتحدة ومجلس الامن. ومعناه اذا فصلتها أن صداما سيهجد عليها ويأخذها لقمة سائغة، أو أن إيران ستعتذب عليها وتأخذها لقمة سائغة. فهم في وجل هكذا أيضا ضرر هذه الفتوى على السعودية وعلى الخليج. وستذكرون ما أقول لكم، ونسأل الله ألا يمكن أمريكا وأن يقضي أمريكا وأن يغير لها شعبا يدمرها كما غير الشعب الايراني الشعب الافغاني لروسيا ودمرها. فماذا؟ فلو تمكنت لاضطرت الناس. وما شاء الله قد افتى الشيخ مرحبا بالديمقراطيه والتصويتات، والشيخ قد افتى. يا شيخ ليس الامر كما نقلوه لك، أمير ومكثف وزير، ولكن سواء كان هنا في أرض الحرمين ونجد أو في ماذا يا إخواننا الكويت أو في غيرها أمير، ولكن إذا جاءت الأوامر من أمريكا هي المقدمة. مثل ما اختلف المنجمون في قليل من الخلفاء العباسيين كم سيبقى، وكان عندهم شخص منكر فقال سيبقى ما أراد الأتراك، وبقي ما أراد الأتراك كما قال. فالمسألة يا شيخ ليس بأيدي الحكام، ليس بأيدي الحكام شيء، وليس بأيدي أصحاب مجلس النواب شيء، وليس ومن هو في الفرد الذي يعمل الذي ليس مرتبطا باعمال حكوميه، هو الذي يعمل للاسلام في حدود ما يستطيع. قال بعضهم يا اخوان قد استولت امريكا على جميع الحكومات الا القذافي، فلف الله القذافي بالبلد. ونعم وايران وعمر البشير وصدام قالوا هو مناضل لكن تضبح عليه امريكا، وبقي على عمر البشير. يا مسكين تغتر بالدعايات، ما فيه حكومه الا وهي خاضعه لامريكا. نعم خاضعة لأمريكا ولا يغر النجا عن جهة أمريكا ورمت على بيت القذافي فهي من أجل أن تظهره بطلا أمام الناس بطل أمام الناس وهي ما شاء الله أطفال منه أمريكا وأرناب الأمريكا والواقع أنهم عملاء والله المستعان. نعم.